الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبشركم ربكم برحمة منه ورضوان برحمة فيها أبدا

تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم تجارة تخشون كسادها ومساكن والله لا يهدي

ولا يحرمون لا يؤمنون بالله

والذي أرسل رسوله أرسل الشيخ محمود صديق المنشاوي.